السلام عليكم ورحمه الله. حياكم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما توفنا المسلمين الحكم الصالحين اجعلنا ممن قال رسول الله فيهم خيركم من تعلم القران وعلمه. الآن مع اختلافات شعبة وحفص في سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الخلاف الأول في الآية الثانية، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. رضوانا شعبة وحده بضم الراء والباقي رضوانا بكسر الراء لجميع القراء، وهي لغات عند العرب رضوانا رضوانا. وفي كل القرآن الشعبة مفرد بضم الراء إلى الموضع الثاني يهدي به الله من اتبع رضوانا وسبل السلام. ومن طريق الشاطبية يقرأ في حفص وتباقي القراء، ولكن من طريق الطريقة له الوجهان الكسر والضم. وأول رضوان جاء في سورة آل عمران في الأول نبيكم. الخلاف الثاني في الآية الثانية، قال الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. أن صدوكم شنآن وشنآن، الإسكان لصعبة كابن عامر و أبي جعفر، فهي لغات عند العرب. وشنآن معناها البغض، والمعنى لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني لا يحملنكم بغضكم لقوم لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم، يعني. وأيضا في نفس الصورة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعتدوا. يقرأ شعبة شنآن بالإسكان وهي لغات عند العرب. فالآية الأخرى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحرمنكم بغضكم لقوم ألا تعدلوا ويمنعكم من العدل. والتفسير يقول لا يحملنكم، لكن الله قال لا يجرمنكم، يعني هذه جريمة، جريمة أن يعني لبغضكم لقوم تعتدوا عليهم او الا تعدلوا بينهم، هذا جريمة. ويحضرني قصة لسيد عمر بن الخطاب انه كان كلما يرى رجل قتل زيد بن الخطاب وتاب وتاب الله عليه والتوبة تزف ما قبله، يقول: اغرب عني وذكرني بقتل اخي. فيوما قال له: يا امير المؤمنين، أو من قصي هذا حق من حقوقي؟ قال: لا. قال: فإنما يبكي على الحب النساء، لا يهمني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح يا جماعة؟ طيب عالي ولا؟ جزاه الله خير، أخونا خادم القرآن على ما سعد. إن شاء الله نكمل مع شيخنا الشيخ سعيد. الانطلاق الاول كان رضوانا بضم الراء بصعبه منفرد وباقي القراء بحفص رضوانا، وهي لغات عند العرب. والذي حافظ على لغات العرب والفارسي. الخلاف الثاني الآن. الإسكان في شنآن لشعبة كابن عامر وابي جعفر، وأيضا هي لغات عند العرب. والمعنى لا يجب أنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني لا يحمل أنكم بغضكم لقوم لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم. وأيضا في نفس الصورة ولا يجب أنكم شنآن قوم على ألا تعتدوا. فالإسكان شنآن وشنآن لغات عند العرب، والإسكان تخفيفا، كل حرف يسكن يخف إلا الهمز يسكن يسكن. والمعنى لا يجرم أنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحمي أنكم بغضكم للقوم ألا تعدلوا، أي لا يمنعكم هذا من العدل. ولكن هذا هو التفسير، لكن الآية تقول لا يجرم أنكم، أي هذه جريمة، جريمة أن تعتدوا على ناس لأنهم منعوكم من المسجد الحرام أو لبغضكم لهم تعتدوا عليهم أو ألا تعدلوا بينهم. ويحضرني حكاية سيدنا عمر بن الخطاب كان يقاتل، كان يقاتل قاتل زيد بن الخطاب فيقول له اغرب عني تذكرني بقتل أخي، وطبعا الإسلام نقوم ما قبله. فقال له الرجل يا أمير المؤمنين أو مقتصي هذا حق من تقوصي؟ قال لا. قال فإنما يبكي على قبض النساء، كيف تغضني تكرهني المهم لا تغضني. هذا هو معنى لا يجب أنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني هذه جريمة لبغضكم للقوم لأنهم صدوكم مثلا أن تعتدوا عليهم أو ألا تعدلوا بينهم. والمهم شنآن وشنآن لغات عند العرب، والإسكان تخفيفا. نعم. طب ان شاء الله سنكمل مع شيخنا الشيخ سعيد صالح في خلافات شعبة وحفص في سورة المائدة. تفضل. الخلاف الاول رضوانة لشعبة وحده منفرد بها وهي لغات، وفي كل قرآن رضوان بالضم لشعبة منفرد، والباقي والقراء بالكسر رضوان، مع هذا الموضع الثاني في المائدة جاذبين له من اتبع رضوانه سبل السلام. ومن الشاطبية شعبة كمان قراء بالكسر خير كان العقود كسره صح. أما من الطيبة فلو رجال رضوانة رضوانة. الخلاف الثاني شنآن، والإسكان تخفيفا، وكل حرف يسكن يخف إن الهمز يسكن يسكن. ولا يجب أنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجب أنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وهي لغات عند العرب، وكل حرف يسكن يخف إن الهمز يسكن يسكن. والمعنى لا يحمل أنكم بغضكم لقوم لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم، ولا يجب أنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحمل أنكم بغضكم لقوم ألا تعدلوا ليمنعكم من العدل. وهذا هو التفسير، لكن في الحقيقة الآية تقول لا يجب أنكم، يعني هذه جريمة لأن تعتدوا على ناس لبغضكم لهم أو ألا تعدلوا بينهم لبغضكم لهم، هذه جريمة. نعم. الخلاف الثالث الآية السادسة، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامتحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم بالنص لحفص ويعقوب وابن عامر ونافع والكسائي، وأرجلكم بالجر او بالخفض لباقي قراء كتوبة. والنصب عطفا على الغسل اي تغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم. والجر عطفا على المس وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وخذ المس على الخفين. طيب من لم يلبس خفين يبقى المسألة وارجلكم بالنصب وجاء الجر من مجاورة من جور الحداد يتصاب ناره ومن جور السعيد يسعد ومن جور المجرور يضار. فالمسألة أصلا بالنص والجر للمجاورة على قراءة شعبة لمن لم يلبس خفين. ولماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم ليفيد الترتيب؟ فالترتيب هنا ركن من الاركان الوضوء عند البعض عند بعض المذاهب. والجر للمجاورة والاصل فيها النص عطفا على الغسل اي اغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم. نعم. الخلاف الرابع في الآية الثامنة والعشرين قال الله عز وجل لئن بسطت إلي يدك لتقتلن ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك. يدي إليك بالإسكان تخفيفا ويدي إليك بالفاء لحفص ومعه نافع وأبو جعفر وأبو عمرو. الإسكان تخفيفا كل حرف يسكن يخف إلى الهمز يسكن يسكن. طبعا عند الإسكان يتحول إلى مد منفصل وهي لغات عند العرب ما ياء الإضافة أو ياء النسب تدور بين الإسكان والفتح. يدي إليك يدي إليك. نعم. الخلاف الخامس في الآية السابعة والخمسين والثامنة والخمسين قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. هزؤا للهمز بصعبة ولكل القراء عدا حفص وحده يقول هزؤا بالإبدال وهي لغة عند العرب والمعنى استهزاء. وينهانا الله سبحانه وتعالى لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا او هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء. لا تتخذوا الكفار اولياء اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. واذا ناديتم من الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا هزوا ولعبا. فكان اذا هزوا بالصلاه الناس تجري تلحق بالصلاة وكان الواحد منهم يلبس لباس واحد وكان تظهر العورة اذا وقع قطع الارض فيسخرون منه ويستهزئون به. هذا معنى اذا ناديت الى الصلاة وقصر الجمعة اتخذوها هزوا ولعبا يهزأوا بكم. فلا تتخذوهم اولياء. لماذا تتخذوهم اولياء؟ فهي نصيحة وارشاد للمسلمين ان لا يتخذوا الذين اتخذوا دينهم اولياء فلا يتخذوا الذين استهزأوا بديننا وبالمسلمين. هدوء هدوء الهمز لكل القراء وحفص وحده ابدل هدوء. والهمز لغة البادية والابدال لغة الحضر وقاربوا الاجاثيم للتواصل الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزه. الخلاف الثالث في الآيات السابعة والستين، قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. رسالاته لشعبة ويعقوب والمدنيان وابن عامر، وباب القراءة خاص رسالته، ورسالته بالإفراد ومنصوبة بالفتح على الأصل، ورسالاته ملحق بجمع المؤنث السالم منصوبة بالكسر لتوالي الفتحات، لأن الألف والتاء، الألف بفتحتين وقبلها الفتحة وتنصب بالفتحة فتتوالي الفتحات، فهذا ثقل فكسر رسالاته بالجمع للمدنيين. وشعبة ويعقوب، واسم الجنس الانفراد باسم الجنس، مثل ما يقول ان الانسان لا يقص الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، فكيف يخرج الذين امنوا من المفرد الانسان؟ اسم جنس، يعني اسم جنس، جنس الانسان في المفرد الدم. فاستوت القراءتان: بلغت رسالته، بلغت رسالاته. نعم. الخلاف السابع في الآية التاسعة والثمانين، قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدتم وعاقدتم من عقد ومن عقد، ثلاثي ورباعي. فعقدتم الايمان من عقد التجديد، وعقد عقدتم من عقد الثلاثي والتجديد بالتكثير. عقدتم التجديد بالتكثير وعقدتم، هذا عقد وهذا عقد، ثلاثي مضاعف، التجديد او التضعيف بالتكثير. يعاقبكم بما عقدتم الايمان، بما عقدتم الايمان. وشعبة معه 95 وخلف العاشر، وابن ذكوان يقول: عاقبتم بالتكليف مع الند، وبقى القراء فحص عقدتم، وهي لغات عند العرب كما يقول علماء التوجيه، ويقولون من باب عقدت النص. ولكن انا ارى ان عقد غير عقد، مثل قتل وقاتل، فالرباعي فيه مشاركة، حتى كلمة عقدت النص فيها مشاركة، فالنص عقبني لما سرقني، وانا عقدته لما سلمته لشرطة او ضربته، ففيها مشاركة. قتل غير قاتل، قتل ثلاثي، لكن قاتل رباعي، قاتل واحد ماسك سيف والاخر ماسك سيف، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لماذا؟ كان عارف على قتل صاحبه، لكن قتل واحد ظالم واحد مظلوم. فكذلك عقد غير عقد وغير عقد، عقد التضعيف للتكثير، وعاقب من المشاركة رباعي من شاركة فعلى، أما عقد ثلاث. نعم. الخلاف الثامن والتاسع في الآية السابعة بعد المئة، قال الله عز وجل: فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهما الأولان، الأول من الذين استحق عليهم الأولين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. استحق واستحق. استحق مبني الفاعل ولحفص منفرد. وباقي القراء استحق مبني المفعول. والأوليان مثنى أولى. والأولين جمع أول. الأولين ليعقوب مع شعبة وحمزة وطلحة العاشر. وباقي القراء الأوليان مثنى أولى. هو يتكلم على شهادة لواحد حضره الموت وكان ضارب في الأرض بتجارة أو بزراعة أو ما شابه ذلك وأصابته مصيبة الموت. فالوصية نريد أن نعطي الحقوق لأصحابها وأدنى أن يأتي بالشهادة على وجهها. فيشهد على الوصية الثاني لو عدل منكم من المسلمين أو آخران من غيركم غير المسلمين. فالأولى مسلمين لكن افضل زواره او استحق اثما. فناخذ اقران الغريب او اثنين الاولين جمع اول. الاولين غير الاوليان. هذا مثنى اولى فالاولى مسلمين مثلا كان دواعيكم او اقران الغريب. فالعذر على انهما استحق اثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان أو من الذين استحق عليهم الأولين فيقسمان بالله لشهادتهما حق من شهادتهما ويقولون مع فدينا إن إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يقبل الشهادة على وجهها. فلو قرأنا الآية نفهم ماذا يريد الله منا. في الوصية على واحد مات وهو كان يضرب في الأرض اثنان يوعد منكم او اقران من غيركم فان ارتبتم فيهم تحدثونهما بعد صلاه يقسمان لله ان ارتبتم فيهما يقسمان لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا اكتموا شهاده الله بما اذا لمن الاثمين. لكن بعد ما شاهدوا عذر على انهما استحق اثما اقران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم او استحق عليهم الاوليان او الاولين المقبلين على ذلك. زين بقولنا يفيد الجر. أما يعني إبهام الفاعل إبهام له معنى. بخلاف استحق عليهم الأوليان. وهذا يعني إبناء الفاعل إبناء المفعول يريد أن نعمل مرة حصة كده بإيه؟ إبناء الفاعل إبناء المفعول. فالأوليان مثنى أولى والأولين جمع أولى. نعم. الخلاف العاشر في الآية التاسعة بعد المئة قال الله عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الغيوب بالكسر النجمة الياء لصعبة وحمزة وباقي القراء الغيوب بالضم. والآية يوم يجمع الله الرسل جميعا يوم الموقف العظيم في الآخرة يقول ماذا وجدتم قالوا العلم لنا. يأتي النبي ومعه الرجل جماعة يعني يأتي النبي ومعه الرجل يأتي النبي ومعه الرجلان فيسألوا من يشهد لك يقول محمد بن عمر لتكون شهداء على الناس. لكن انت تشهد على نبي بانه قد بلغ وانت لم تبلغ فلا بد من البلاغ لابد ان تبلغ بلغوا عني ولو ايه يبقى بلغوا لان الرسول امرنا بالبلاغ وبلغوا هذا تكليف وعني تشريف سيب لك ما تبلغ على رسول الله ولو ايه تكليف وايضا تبلغ حتى تكون نظر الرجل يوم القيامه نبر الله ما ان سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها ورب مبلغ او من سامع ورب مبلغ او من سامع. فانت لما تبلغ تصبح مبلغا فعليك ان تبلغ تصبح مبلغا وايضا لتكون شهداء على الناس. فكيف تشهد على على على النبي وعلى الناس بانهم قد بلغوا بانهم قد بلغوا وانت لم تبلغ فعليك البلاغ لان فقر الشيء لا يعطي. نعم. الخلاف الحادي عشر في الآية في السادسة عشر بعد المئة قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وأمي إلهين وأمي إلهين الفتح والإسكان من لغة العرب هي إضافة والفتح لحفص مع ابن عامر مع نافع وأبي جعفر وأبي عمرو وبطن القراء تشعبه والذي يسكن يكون عنده من قبيل المنفصل فيمد لإصابة مثلا أربع أو خمس حركات. وطبعا المعنى واضح إذ قال الله عيسى ابن مريم أأنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلى عين من دون الله فرب قال سبحانك ما تدري أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. الغيوب لشعبة وحمزة وبقى القراء كافة